من القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في احتفال مصر بربيع الشعراء لهذا العام، كان اختيارها لثلاثة شعراء رحلوا في عام واحد هو عام 1949، أي منذ 60 عاما، وهم علي الجارم وإبراهيم عبد القادر المازني وعلي محمود طه. ولكل من هؤلاء الشعراء الثلاثة تياره الشعري أو مدرسته التي ينتمي إليها. فعلي الجارم يمثل المدرسة العمودية أو الكلاسيكية أو المحافظة على تقاليد الشعر العربي. أما إبراهيم عبد القادر المازني فيمثل حركة تجديدية هي جماعة الديوان، التي ضمت معه رفيقي عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري. أما علي محمود طه ثالث هذه الأسماء فهو يمثل المدرسة الرومانسية باعتباره كان منتميا لجماعة أبولو التي نشرت تقاليد هذه المدرسة في مصر والوطن العربي. والمازني أديب كبير وناقد وشاعر ومترجم. ولد في شهر أغسطس بالقاهرة، وتخرج في مدرسة المعلمين العليا، وعمل مدرسا للترجمة في مدارس التعليم الثانوي، ثم مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة دار العلوم. بدأت صلته بالصحافة وهو ما يزال طالبا بالمعلمين العليا، وكان ينشر في جريدة الدستور التي تعرف فيها على العقاد محررها الأول، وفي البيان والأخبار وغيرها من الصحف. وقد تركت بعض الظروف الأسرية آثارها في نفسيته وفي تكوينه، كما كان لتكوينه الخلقي وضآلة جسمه أثر في نزوعه إلى السخرية اللاذعة في كتاباته، حتى من نفسه ومن أقرب المقربين إليه، كما كان ميالا إلى العزلة والانطواء. يقول إبراهيم عبد القادر المازني في قصيدة عنوانها كأس النسيان: هات اسقني سلوة عن الذكر أنسى بها ما مضى من العمر، أنسى بها حاضري ومؤتنفي كأنما يدرجان في الحفر، بها أنيم الشجون قاطبة وأتقي الدهر كرة الفكر. هات اسقنيها وخل نشوتها تمحو الذي في الفؤاد من صوري،